بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، عليكم السلام. أما بعد، فنواصل دراسة تفسير سورة شاء من كتاب فتح القدير الشوكاني رحمه الله. وصلنا في تفسيرها إلى قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال: هذا مطلق مقيد بما ورد في السنة من كون الرضاع في الحولين إلا في مثل قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة. وظاهر النظم القرآني أنه يثبت حكم الرضاع بما يصدق عليه مسمى الرضاع لغة وشرعا، ولكنه قد ورد تقييده بخمس رضاعات في أحاديث صحيحة، والبحث عن تقرير ذلك وتحقيقه يطول، فقد استوفيناه في مصنفاتنا وقررنا ما هو الحق في كثير من مباحث الرضاع، يعني فليرجع إليه من شاء. على العموم، بالنسبة للرضاع المحرم فيه مسألتان: المسألة الأولى في عدد الرضعات المحرمات، والمسألة الثانية في سن الرضاع الذي يحرم. فأما المسألة الأولى وهي عدد الرضعات المحرمات التي يثبت بهن التحريم، فقد اختلف فقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال. القول الأول أن قليل الرضاع وكثيره سواء، حتى ولو قطرة واحدة فإنها تحرم، وبذلك يقول الإمامان أبو حنيفة ومالك مستدلين بإطلاق القرآن الكريم. القرآن أطلق ولم يقيد عدد الرضعات، وكذلك في الأحاديث الصحيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مطلق غير مقيد. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، وذلك للحديث الثابت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أتحرم الرضعة والرضعتان؟ قال: لا. في رواية: المصة والمصتان، وفي رواية ثالثة: الإملاجة والإملاجتان. فنفى حكم الرضاع، حكم التحريم، يعني حكم تحريم الرضاع بأقل من ثلاث رضعات. وبه قال أو رواية عن الإمام أحمد وبعض أهل الحديث وبعض الظاهرية. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا يحرم أقل من خمس رضعات. وبه قال الإمام الشافعي والرواية الثانية للإمام أحمد وبقية أهل الحديث وبقية أهل الأرض، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة لما قالت له في سالم، قال أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك. والذي عليه العمل الآن هو هذا الرأي أو القول الأخير، أن 5 رضعات معلومات يحرم. أيضا مستدلين بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. فيما يتلى من القرآن لمن لم يعلم نسخ اللفظ وبقاء الايه الحكم، فنسخ لفظ هذا وبقي حكمه ب5 رضعات. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية، الرضاع، متى هو الرضاع الذي يحرم، أو في أي سن الرضاع الذي يحرم؟ الجمهور على أن الرضاع الواقع في الحولين هو الذي يقع به التحريم، والبعض يرى أن الرضاع المحرم هو الذي وقع في سن الرضاع أو في وقت الرضاع. فإذا فطم الصبي أو فطم الرضيع حتى ولو كان عمره 1 سنة أو 1 وبضعة أشهر أو أقل من سنة، مدام فطم وبدأ يأكل الطعام، فإنه لو رضع بعد ذلك فالرضاعة هذه لا تحرم، لأنها مثلها مثل الطعام الآخر، لأنه صار يأكل طعاما. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاع المحرم هو الذي ينشز العظم وينبت اللحم. ورأى البعض الآخر وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رضاع الكبير مثل رضاع الصغير، يعني الرضاع مهما كان في الصغر أو في الكبر، فإنه يحرم، مستدلة على مذهبها أو على قولها هذا بقصة سالم مولى أبي حذيفة، وذلك أن سالما كان قد تبنى أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالما، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وبقي تربيا معهم في البيت حتى إذا نزل حكم التبني أو تحريم التبني في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ذهبت سهلة بنت سهيل بن عمرو زوجة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنا كنا نعد سالما ولدا، ابننا يعني، فيدخل علي وأنا فضل، يعني تلبس ملابس البيت العادية كالتي تلبس أمام المحارم، الأولاد والإخوة والأبي، واضح؟ وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، اللي هو تحريم التبني، وإنه يشق علينا يعني أن نستغني أو البعد عن سالم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعي، تحرمي عليه. قالت: إنه كبير، إنه ذو لحية. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ضحك وقال: أعلم أنه كبير. فأرضعته 5 رضعات وصار يدخل عليها كما كان يدخل من قبل. وهنا مسألة يناقش فيها بعض الناس وقد تكلم فيها فقهاء الأمة، وليس الفقهاء فقط بل الفقهاء المحدثون، ومنهم أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله عليه، أورد أن شرب اللبن من الإناء، وكذلك السعوط، السعوط يعني لو أخذه عن طريق الأنف، وكذلك الوجور، الوجور أن يأخذه يصب في فمه صبا، مثل الوجور أصلا هو صب الدواء في فم المريض وهو نائم يعني كأنه لا يحس أو لا يستطيع أن يأخذ هو ويشرب أن يبتلع. قال علماء الأمة على أن الصعوط والوجور حكمه حكم شرب اللبن، حكم الرضاع تماما بتمام لا فرق، وإنما اختلفوا في الحقنة وفي الجبن المصنع من ايه من لبن الأم، هل يأخذ نفس حكم التحريم حكم الرضاع أو لا يأخذ. واستدل بما جاء عن بعض التابعين أنه أو تابع التابعين سأل على ما أذكر الشعبي، قال له إن امرأة حلبت من ثديها وشقتني وأريد أن أنكحها، فقال له لا تنكح. قال هذا رأيك؟ قال نعم هذا رأيي. امرأة حلبت من ثديها في إناء وأعطته فشرب، يريد بعد ذلك أن ينكحها يتزوجها، فقال له لا تتزوجها. قال هذا رأيك؟ قال نعم هذا رأيي. وأسند الكلام إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الكبير كما قلنا وهذا مذهب عائشة، وكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من غير محارمها أمرت إحدى أخواتها أو إحدى بنات إخوتها أن ترضعه ثم يدخل عليه. على العموم المسألة فيها كلام كثير وبعض الناس يستنكر، لكن كما قلنا هناك أمر وهو أن شرب اللبن ليس بلازم أن تلقم المرأة ثديها من يرضى سواء كان صغيرا أو كبيرا ليثبت حكم الرضاع، فيثبت حكم الرضاع بالإيه؟ بحلب اللبن في إناء وشربه. و الخلاصة في هذه المسألة أن الناس اختلفوا في الحديث الصحيح الذي فيه قصة سالم مولى أبي حذيفة، فقال بعضهم إنه منسوخ، قال بعضهم إنه إيه منسوخ، نسخ حكمه والعمل به، هذا قول. القول الثاني أنه خاص بسالم دون غيره من عامة المسلمين أو من البشر. القول الثالث أنه عام لجميع المسلمين، وهذا كما علمتم قول من؟ عائشة رضي الله عنها. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له كلام جميل وعظيم في هذا، قال إن الحديث ليس منسوخا وليس خاصا بسالم ولا عاما في كل المسلمين. ماذا يكون؟ قال هو لسالم ولمن كان في مثل حالة سالم، لسالم خلاص، ولمن كان في مثل حالة سالم لو حصلت حادثة أو حصل أمر يشبه تماما حالة سالم حينئذ يفتى بإيه؟ بما أفتي به سالم. واضح يا إخواني؟ وقد يحدث هذا في مثل زماننا. واحد من عوام المسلمين يأخذ لقيطا فيربيه ولا تكون امرأته مرضعا ولا يلتفت الى مسألة التحريم، مسألة المحرمية اقصد، فلا يجعل اخته مثلا ترضعه ولا بنت اخيه ولا بنت اخته ولا من اقارب المرأة، المهم يربيه على الاصل انه ايه لقيط. فاذا كبر وبلغ بدأ ينتبه الرجل لأن هذا ليس محرما، وإن ربيناه فكيف يبقى معنا الحل؟ إذا قلنا له اخرج أنت لست من أهل البيت ولا محرما فلا يجوز لك أن تدخل وطردناه، ينفع؟ قد ينتحر أو يقضي بقية حياته في مصحة نفسية، صحيح؟ طيب الحل في مثل هذا يمكن ان يرضع وهو كبير، وهو كبير. وقد حدثت حادثة معاصرة ان اسرة امريكية في امريكا كانت ربت غلاما، وبعدما كبر الغلام دخلت الاسرة في الاسلام ودخل الغلام معها في الاسلام، فارسلوا استفتاء الى السعودية، وكان الاستفتاء وجه للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فقال يرضع، فقال يرضع، لأن هذا الغلام وهذه الأسرة سيكون تصورهم ماذا؟ قبل الإسلام كنا مجتمعين متآلفين متحابين متوادين، فجاء الإسلام فإيه؟ فرق بيننا، مع أننا ما لو فرق على اساس ان البعض مسلم والبعض كافر فلا حرج، لكن اسلموا كلهم فكيف يفرق بينهم؟ افتى الشيخ رحمة الله عليه بانه هذا الغلام يرضع. فاذا الخلاصة ان الحديث او الحكم لمن؟ لسالم ولمن كان في مثل حالة سالم، وبهذا تثبت عظمة الاسلام وانه يجد لكل او يوجد لكل مشكلة حلا، واضح؟ طيب نعم اي نعم اي نعم معلومات معلومات نعم طيب نحن قلنا ان المسألة فيها ثلاثة اراء، ما يعني ليس هناك وقت للاستدلال لكل ايه لكل رأي، واضح ولا غير واضح؟ يعني عندما نقول الحديث منسوخ، الحديث عندما يقال الحديث منسوخ او خاص بسالم، قولان معناه انه ايه اي كبير يرضى فرضاه لا يؤثر، صحيح؟ وهذا الذي افتى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رادا على ما افتى به ابو موسى الاشعري، وعندها ابو موسى قال يا اهل الكوفة، نادى في المسجد يا اهل الكوفة لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم، واضح؟ هذا هو الذي نعم الذي قال لا تنكحها، والله انا نسيت هو في الاستذكار لابن عبد البر لكن ليس من الصحابة. الحادثة الاخرى التي افتى فيها ابو موسى الرجل بان زوجته حرمت عليه، هو لا تنكحها، ليس فقط لا تنكحها، لا الزوجة مص اللبن ليخفف عنها فجر من الجبذات ابتلعها دون قصد، فذهب الى ابي موسى فسأله فقال حرمت عليه، يا ابا موسى انا لم ارضع، انما ولا قصدت الرضاع ولا قصدت الابتلاع، انما ابتلع رغما عني. فقال له حرمت عليه، لما راجعه كثيرا الرجل أخذه أبو موسى وذهب إلى من؟ في الكوفة، إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود غضب على أبي موسى وقال له: أترى هذا الأشمط، الأشمط يعني الكبير، هذا الأشمط يرضع؟ إن الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فقال حينئذ أبو موسى نادى في الملأ قال: يا أهل الكوفة لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيه، أي رأي؟ أنت فهمت الكلام الذي قلناه يا شيخ؟ طيب، الجمهور على أن الجمهور قلنا الجمهور على أن الرضاع المحرم هو رضاع الصغير الذي في الحولين، قلنا هذا الكلام. وهناك قول بأن الرضاع في مدة الرضاع سواء كان أقل من الحولين أو أكثر من الحولين، يعني لو جلس الغلام أو الصبي أو الجارية يرضع 3 سنوات وأرضعته امرأة غير أمه فصار ابنها أيضا، لأنه في سن الرضاع يعني لم يأكل طعاما ينبت لحمه وينسج عظمه غير اللبن. واضح؟ هذا رأي الثاني. الرأي الثالث أن الرضاع الكبير مثل الصغير يحرم، مفهوم ولا غير مفهوم؟ وبعدين قلنا الجمهور على ايه؟ الجمهور على ان الرضاع في خلال الحولين، مفهوم يا مولانا؟ طيب، ثم خصصنا الكلام عن ايه؟ عن قصة سالم بشيء من التفصيل. طيب، نعم، اي نعم، وذكرناه هنا في درس طويل عريض اشمل واوسع مما كتب في مجلة التوحيد ايضا. نعم نعم. طيب، قوله: واخواتكم من الرضاعة. الاخت من الرضاعة هي التي ارضعتها امك بلبان ابيك، سواء ارضعتها معك او مع من قبلك او بعدك من الاخوة والاخوات. هذه مسألة لو ضبطها الانسان لا يحتاج الى ان يسأل احدا في موضوع الرضا. اليوم احد الشباب تقريبا يقول: عندي ولد رضع من عمته، فالبنت التي رضعت معه محرمة عليه. قلت: نعم. قال: والبقية؟ قلت: محرمات عليه. قل لي الدليل يا شيخ. قبلها قلت له: هذا الولد الذي رضع من عمته صارت عمته أما له من الرضاع، وجميع ذريتها إخوة وأخوات له من الرضاع. قول لي الدليل. قلت له: أنت فهمت الكلام اللي أنا قلته؟ من غير دليل من غير شيء، من غير شيء، من غير دليل من غير شيء. امرأة أرضعت ولدا، يعني ابنا أو بنتا، صار هذا الرضيع ابنا لهذه المرأة وصار ابنا لزوجها صاحب اللبن، خلاص؟ يعني هي صارت أمه من الرضاع وزوجها صاحب اللبن صار أباه من الرضاع. فيحرم، وانتبهوا إلى هذا، فيحرم عليه كل أولاد هذه المرأة من هذا الرجل ومن غيره، صحيح؟ ويحرم عليه كل أولاد هذا الرجل من هذه المرأة التي أرضعته من غيرها من الزوجات. مفهوم ولا غير مفهوم؟ قاعد يقول لك: أصل ما اجتمعوش على ثدي. أنت هتفتي اجتمعوا ولا ما اجتمعوش؟ بيقول الاخت الشقيقة من الرضاعة. يعني ايه الاخت الشقيقة من الرضاعة؟ يعني التي ارضعتها ام التي ارضعتها او ارضعتك ارضعتها امك او ارضعتك امها. وصاحب اللبن هذا الرجل، فاذا هي اخت من الرضاعة شقيقة. خلاص. طيب اختها التي لم ترضع من هذه المرأة من زوج اخر اخت لام من الرضاعة، لام بس وليست شقيقة، من رجل اخر، مفهوم؟ طيب اخت هذه البنت، عفوا ليست اختها، هي من رجل اخر، من ايه؟ اختها، نعم اختها من ابيها، اختها لابيها، صارت الاخت اللي ايه؟ اللي رضع معها، هي اختها من ابيها، صارت اخته ايضا من ابيها، من ابيه، يعني اخت لاب من الرضاع، والثانية اخت لام من الرضاع. فالاخت الشقيقة يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الذي يحرم من النسب، وقلنا هذا الكلام في الحصة الماضية، الاسبوع الماضي، الاخت الشقيقة في النسب محرمة، صحيح؟ طيب والاخت لاب من النسب محرمة، الاخت لاب بس من النسب، والاخت لام من النسب محرمة. كذلك يقاس عليهن الاخوات، الاصناف الثلاث من الثلاثة من الاخوات من الرضاع محرمات ايضا. فاختك الشقيقة من الرضاع محرمة عليك، واختك لاب من الرضاع كما قلنا رجل له زوجتان، رجل له زوجتان ارضعتك احدى زوجتيه، او له ثلاث زوجات، او له اربع زوجات، او له خمس زوجات، ممكن ممكن ايوة، المهم ارضعتك احدى زوجاته، فاولاد هذه الزوجة التي ارضعتك هو اخواتك من الاب والام شقيقات، مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. طيب اولاد او بنات هذا الرجل من زوجاته البقيات اللائي لم يرضعنك اخواتك لاب من الرضاع. نعم. وزوجات امهات. خلاص. لا، الزوجة التي لم ترضع ليست اما. زوجة اب. زوجة اب ولكنها ليست اما. اي نعم. ليست اما. خلاص. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب امرأة تزوجت وارضعتك ثم طلقت او مات عنها زوجها وتزوجت رجلا اخر، مفهوم؟ كل من انجبته اخوة لك او اخوات من الرضاع من الام بالنسبة للايه؟ للزوج الاخر، للزوج اللي ارضعتك بلبانه او بلبنه، اولاده اشقاء لك كما قلنا. خلاص. مفهومة ولا غير مفهومة؟ بس فاذا شيلوا من دماغكم موضوع ايه اجتمع على ثدي واحد، لانه فيه العمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الاخ من الرضاع وبنت الاخت من الرضاع، كل هؤلاء لم يجتمعن معك على ايه؟ على ثدي واحد. مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب هنا يقول اخواتكم من الرضاع، الاخت من الرضاع هي التي ارضعتها امك بلبان ابيك، سواء ارضعتها معك او مع من قبلك او بعدك من الاخوة والاخوات. والاخت من الام هي التي ارضعتها امك بلبان رجل اخر، يعني بغير لبان ايه؟ ابيك انت. وامهات نسائكم قد تقدم الكلام على اعتبار الدخول وعدمه. والمحرمات بالمصاهرة اربع، ام المرأة وبنتها وزوجة الابي وزوجة الابن، اللي هي اللي المحرمات تحريما ابديا بالمصاهرة، كم؟ اربع، زوجة الابي وزوجة الابن، هذه ثنتان، ام الزوجة وبنت الزوجة، وهاتان ثنتان، يبقوا كم؟ اربع نسوة محرمات بالمصاهرة تحريما ابديا، تحريما ايه ابديا. لكن لكن الربيبة اللي هي بنت الزوجة لا تحرم الا بشرط الدخول على امها، لا تحرم الا بشرط الدخول على امها. قال وربائبكم، الربيبة بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لانه يربيها في حجره. حجره ولا حجره؟ الاثنين صحيح، فتح الحاء حجر وحجر بكسر الحاء كلاهما فصيح صحيح. طيب، فهي مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة، مربوبة لأنه يربيها، فهي مربوبة فربيبة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني بمعنى اسم المفعول. قال القرطبي واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، هذا اتفاق، وإن لم تكن الربيبة في حجره. يعني إذن في حجوركم هذا قيد لا مفهوم له، قيد لا مفهوم له. وسنرى أن بعض الصحابة أخذ بهذا القيد فأحل الربيبة التي لم تكن في الحجر، واضح، التي لم يربها زوج أمها، مفهوم؟ سيأتي ذلك. قال وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقال لا تحرم الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج، فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم فله أن يتزوج بها. وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه، قال ابن المنذر والطحاوي لم يثبت ذلك عن علي لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس بن الحدثان عن علي، وإبراهيم هذا لا يعرف. وقال ابن كثير في تفسيره بعد إخراج هذا عن علي وهذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، والحجور جمع حجر، والمراد أنهن في حضانة أمهاتهن تحت حماية أزواجهن كما هو الغالب، يعني خرج كما يقولون مخرج الغالب. وقيل المراد بالحجور البيوت، أي في بيوتكم، حكاه الأثرم عن أبي عبيد. يعني الأثر الوارد عن علي مختلف في صحته وفي ضعفه، الأثر الوارد عن علي أنه كان يقول إذا لم تكن، لأنه جاءه رجل حزينا فقال له ما لك حزينا؟ قال ماتت المرأة، زوجته ماتت. فقال ألها ابنة؟ قال نعم. قال في حجرك؟ قال لا. قال فتزوجها، فأمره أو أذن له، وكلاهما سواء في هذه الحالة، أن يتزوج. هذا هو الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه. ورأيتم أن ابن المنذر والطحاوية يضعفان سند هذا الأثر، بينما ابن كثير يقول إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم. طيب، قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي في نكاح الربائب، وهو تصريح بما دل عليه مفهوم ما قبله. وقد اختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب، ما هو الدخول، ما المقصود بالدخول. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الدخول الجماع، وهو قول طاووس وعمرو بن دينار وغيرهما. وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث والزيدية إن الزوج إذا لمس الأم لشهوة حرمت عليه ابنتها، وهو أحد قولي الشافعي، يعني ما دون الجماع لمس بشهوة. قال ابن جرير الطبري وفي إجماع الجميع أن خلوة الرجل بامرأته لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها وقبل النظر إلى فرجها لشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع، انتهى. هذا كلام من؟ الطبري، ابن جرير الطبري. وهكذا حكى الإجماع القرطبي فقال: وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها، واختلفوا في النظر. فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها للذة حرمت عليه. حرمت عليه من؟ أمها وابنتها. أمها وابنتها حرمت عليه إيه؟ أمها وابنتها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهوة. وكذا قال الثوري ولم يذكر الشهوة. وقال ابن أبي ليلى: لا تحرم بالنظر حتى يلمس، وهو قول الشافعي. والذي ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الخلاف هو النظر في معنى الدخول شرعا أو لغة. فإن كان خاصا بالجماع فلا وجه لإلحاق غيره به من لمس أو نظر أو غيرهما. وإن كان معناه أوسع من الجماع بحيث يصدق على ما حصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك. وأما الربيبة في ملك اليمين فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كره ذلك. كيف ربيبة في ملك اليمين؟ يعني عنده أمة خلاص، وهذه الأمة لها ابنة من غيره. الأمة هو يستمتع بها بملك اليمين صحيح، وهذه البنت التي بنتها يعني من غير سيدها هذا يعني من رجل آخر، فهي بالنسبة له إيه؟ ربيبة. قال روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كره ذلك، يعني لا يجمع بين المرأة وابنتها حتى في ملك الإيه؟ اليمين. واضح. وقال ابن عباس: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل. أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين، لأن الله حرم ذلك في النكاح. وقال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذه الآية التي إيه؟ حرمت. وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن عمر بن عباس، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. انتهى. وروي أيضا عن عثمان مثل ما روي عن ابن عباس أنه قال إيه؟ أحلتهما آية وحرمتهما آية، فلا أرى أن إيه؟ أن أفعل مثل ذلك. نفس الكلام. مفهوم؟ نعم. كلمة وما ملكت أيمانكم مطلقة. نعم. قال: وحلائل أبنائكم. الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة. حليلة بالحاء المهملة، فلو نقطت تغير المعنى تغيرا كبيرا. الخليلة العشيقة المحرمة. خلاص مفهوم يا مشايخ؟ فحليلة من الحل التي أحلها الله عز وجل لك. قال: سميت بذلك لأنها تحل مع الزوج حيث حل، فهي فعيلة بمعنى فاعلة. وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال، فهي حليلة بمعنى محللة. وقيل لأن كل واحد منهما يحل أو يحل إزار صاحبه. وقد أجمع من الزوجين يعني، وقد أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء. مجرد العقد، إذا عقد الأب على امرأة مجرد العقد فلا يجوز للابن أن يتزوجها إذا تركها هذا الأب حتى ولو لم يدخل بها. كذلك بالإيه؟ على العكس، لو عقد الابن على امرأة فإنها إيه؟ تحرم على أبيه لمجرد العقد. يقول: وقد أجمع العلماء، يعني ليس في هذا قياس على الربيبة. الربيبة فقط هي المقيدة بالإيه؟ بالدخول بأمها، مفهوم؟ قال: وقد أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الأباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الأباء، سواء كان من العقد وطء أو لم يكن، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله تعالى: وحلائل أبنائكم، فإنها أصبحت حليلة بمجرد العقد. يعني ما ينتظر حتى يدخل لتسمى حليلا، لا، أصبحت حلالا له بمجرد الايه؟ العقد. واختلف الفقهاء في العقد إذا كان فاسدا، العقد الفاسد هل يقتضي التحريم أم لا، هل يقتضي التحريم أم لا، كما هو مبين في كتب الفروع. قال ابن المنذر: أجمع العلماء، أجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار، أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده. قال ابن المنذر رحمة الله عليه: وأجمع العلماء على أن، وطبعا قبل ذلك يقول: أجمع العلماء أو أجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده. يقول: وأجمع العلماء أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه، مجرد العقد، لأن عقد شراء قد يتسرى بها وقد لا يتسرى، يعني مجرد العقد لا يحرم. فإذا اشترى جارية فلمس أو قبل حرمت على أبيه وابنه، لا أعلمهم يختلفون في ذلك، فوجب تحريم ذلك تسليما لهم، تسليما للإجماع. الإجماع أصل كما تعلمون ودليل من أقوى الأدلة، وهذا يرد على من ينكرون بعض الأحكام قائلين انها لا توجد لا في القرآن ولا في السنة. طيب، اجمع عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم، فكيف تردها؟ فهنا ابن المنذر يقول: فوجب تحريم ذلك تسليما لهم، تسليما لمن؟ لاجماع للعلماء الذين اجمعوا على ذلك، واضح؟ ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس لم يجز ذلك لاختلافهم. قال: ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلنا. قوله: الذين من أصلابكم وصف للأبناء، أي دون من تبنيتم من أولاد غيركم كما كانوا يفعلونه في الجاهلية. ومنه قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ومنه قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ومنه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وأما زوجة الابن من الرضاع فقد ذهب الجمهور إلى أنها تحرم على أبيه، الابن من الايه؟ من الرضاع. هنا انتبه، يقول الجمهور ولم يقل الايه؟ الإجماع. وقد قيل إنه إجماع مع أن الابن من الرضاع ليس من أولاد الصلب. ووجهه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذه المسألة عليها الجمهور، لكن ابن تيمية رحمة الله عليه يقول بخلاف ذلك، يقول: الابن من الرضاع لا يقاس على الابن من الصلب، وإنما الحديث إيه؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من الايه؟ من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا تحريم بالمصاهرة وليس بالايه؟ بالنسب، انها زوجة الابن وليست بنتا، واضح؟ زوجة الابن من الصلب تحريم بالمصاهرة ولا تحريم بالنسب؟ بالمصاهرة. فالرضاع يقاس على النسب ولا يقاس على الايه؟ على المصاهرة. هذا توجيه شيخ الاسلام ابن تيمية. لكن على العموم الاحوط لمن يعني وقع في مثل هذا، لو فرض يعني انه وجد زوجة الابن من الرضاع، تحرم عليك لما عليه الجمهور. قال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس. قال ولا خلاف ان اولاد الاولاد وان سفلوا لمنزلة اولاد الصلب في تحريم نكاح نسائهم على ابائهم. يعني زوجة الابن محرمة صحيح، فزوجة ابن الابن محرمة ايضا، وزوجة ابن البنت محرمة ايضا، واضح؟ وان سفلوا ابن ابن الابن زوجته ايضا محرمة على ايه؟ على جده وعلى ابي جده وعلى جد جده وهكذا. طب ممكن يتصور هذا؟ ممكن يتصور جدا. فبعض الناس يكون جدا وهو ابن كم، ممكن 20 أو 25 سنة جد، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ طيب اي نعم. قال وجد في المدينة ثلاث عجائب، منها ايه؟ انه وجد جدة عمرها 21 سنة جدة في المدينة. طيب قال وقد اختلف اهل العلم في وطء الزنا هل يقتضي التحريم او لا. وطأ امرأة في الزنا، خلاص، هل يقتضي تحريم ايه؟ تحريم بنتها، واصبحت هذه المرأة محرمة على ابيه وابنه، نفس واضح ولا غير واضح؟ فقال اكثر اهل العلم اذا اصاب رجل امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك، لم يحرم عليه هو نكاحه، وكذلك لا تحرم عليه امرأته اذا زنى بامها او بابنتها، وحسبه ان يقام عليه الحد، وكذلك يجوز له عندهم ان يتزوج بام من زنى بها وبابنتها. وقالت طائفة من العلم من اهل العلم ان الزنا يقتضي التحريم، حكي ذلك عن عمران بن حسين والشعبي وعطاء والحسن وسفيان الثوري واحمد واسحاق واصحاب الرأي، وحكي ذلك عن مالك، والصحيح عنه كقول الجمهور. احتج الجمهور بقوله تعالى وامهات نسائكم، وبقوله وحلائل ابنائكم، والموطوءة بالزنا لا يصدق عليها انها من نسائهم ولا من حلائل ابنائهم. ومع الجمهور الامام الشافعي، وله عبارة يقول الحرام لا يحرم الحلال، خلاص، يعني وطء الزنا وطء حرام وليس حلالا، فلا يحرم الحلال اللي هي ايه؟ بنت المرأة التي زنى بها وامها، واضح؟ فالجمهور على هذا انها لا تحرم لا ابنتها ولا امها، مفهوم؟ طيب ثم بدأ يسوق. قال وقد اخرج الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال. وهذا النص كما قلنا يقول ضعيف، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيف، لكن ثابت أنه قول للإيه؟ للشافعي. طيب واحتج المحرمون بما روي في قصة دريج الثابتة في الصحيح أنه قال يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي، فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزنا، وهذا احتجاج ساقط. واحتجوا أيضا ونسبة الابن من الزنا، خلاص هو ابنه من الزنا، ماذا فيها هذه؟ ها؟ ليس فيها إيه؟ دليل تحريم، صحيح؟ طيب ولذلك يقول هذا احتجاج ساقط. واحتجوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم

وكذا هو عند جمهورهم، وهي الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها، والله المحمود. انتهى. وأقول ها هنا إشكال، وهو أنه قد تقرر أن النكاح يقال على العقد فقط وعلى الوطء فقط، والخلاف في كون أحدهما حقيقة والآخر مجازا أو كونهما حقيقتين معروف. فإن حملنا هذا التحريم المذكور في هذه الآية وهي قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره على أن المراد تحريم العقد عليهن، لم يكن في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين دلالة على تحريم الجمع بين المملوكتين في الوطء بالملك. وما وقع من إجماع المسلمين على أن قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره يستوي فيه الحرائر والإماء والعقد والملك، لا والملك لا يستلزم أن يكون محل الخلاف، وهو الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين مثل محل الإجماع. ومجرد القياس في مثل هذا الموطن لا تقوم به الحجة لما يرد عليه من النقوض. وإن حملنا التحريم المذكور في الآية على الوطء فقط لم يصح ذلك للإجماع على تحريم عقد النكاح على جميع المذكورات من أول الآية، لأنه لا يجوز أن تعقد على أمك ولا على ابنتك مجرد العقد، ولا يجوز، لا يجوز. فلم يبق إلا حمل التحريم في الآية على تحريم عقد النكاح، فيحتاج القائل بتحريم الجمع بين الأختين في الوطء بالملك إلى دليل، ولا ينفعه أن ذلك قول الجمهور. فالحق لا يعرف بالرجال، فإن جاء به خالصا عن شوب الكدر فيها فبها ونعمت، وإلا كان الأصل الحل، ولا يصح حمل النكاح في الآية على معنييه جميعا أعني العقد والوطء، لأنه من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو ممنوع، أو من باب الجمع بين معنيي المشترك وفيه الخلاف المعروف في الأصول. فتدبر هذا. وقد اختلف أهل العلم إذا كان الرجل يطأ مملوكته بالملك ثم أراد أن يطأ أختها بالملك، فقال علي وابن عمر والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عتق أو بأن يزوجها، فإذا زوجها لغيره حرم عليه فرجها. صحيح؟ الذي يملك أمة إذا تسراها ويريد أن يطأ أختها بملك اليمين أو حتى يعقد عليها وتزوجها فلا يجوز له ذلك إلا بعد تحريم فرج الأولى. كيف يحرمها؟ إما ببيع أو إيه؟ أو بهبة أو أن يزوجها، يزوجها رجلا آخر غيره. فإذا زوجها السيد إذا زوج أمته فإنها لا تحل له، فإنها تبقى ملك يمين لكن لا يحل له وطئها. الكلام يا شباب في هذا الأمر واضح ولا غير واضح؟ حتى لا تكون فوضى ولا نكون مثل البهائم وتختلط الأنساب. مهما ملكت بيمينك، مهما كنت تملك، فهناك أحكام لا بد منها. إذا تسر الرجل أمته فقد حرمها على غيره، فإذا أراد أن يزوجها غيره فإنه يجب أن يحرم فرجها على نفسه ولا يجامعها، وتبقى العدة على خلاف في العدة هل مثل عدة الحرة ولا النصف من عدة الحرة إلى آخره، ثم بعد انقضاء عدتها يزوجها إذا شاء. وإذا كانت متزوجة وأراد أن يطلقها من زوجها ليختص بها نفسه فلا يختص، فلا يجوز له أن يجامعها إلا إذا طلقها زوجها، إلا إذا طلقها زوجها واستبرأ رحمها منه ثم بعد ذلك يجامعها. هذه أمور يجب أن تكون واضحة في أذهاننا، وإن كان طبعا نستطيع أن نقول فيها صعوبة شوية. ليه؟ لأنه شيء غير موجود في الواقع. صحيح؟ ملك اليمين سواء من الرجال أو من النساء أحكامه قد لا تفهم عندنا بسهولة بسبب إيه؟ عدم وجوده في الواقع. طيب فهي فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهما ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى، ولم يوكل ذلك إلى أمانته لأنه متهم. قال القرطبي متهم لأنه فعل، يعني يطأ واحدة ثم وثب على الأخرى، يبقى لابد أن يحرم إحداهما على نفسه، ولا يوكل الأمر إلى إيه؟ إلى أمانته لأنه متهم، لأنه متهم. قال القرطبي وقد أجمع العلماء عن أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عدة المطلقة في الطلاق الرجعي. لماذا؟ واحد يقول لك ايه، طبعا الناس يفتون، مشكلة انه من عنده علم يفتي ومن ليس عنده علم يفتي ايضا. واحد قال لزوجتي انت طالق، وبعدين بعد يوم او يومين او ثلاثة او خمسة او عشر او شهر قال لها انت طالق، وقعت الطلقة الثانية او لم تقع؟ لانها لا زالت مطلقة، وهذا هو الافتاء الذي قلنا عنه. الطلقة وقعت لانها رجعية، كما يملك ان يرجعها ولا يستأذنها ولا يستأذن وليها ولا يستشير احدا. لماذا؟ لانها في حكم الزوجة ويقع عليها الطلاق. واضح يا اخواني ولا غير واضح؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ هي في حكم الزوجة، فإذا طلقها الثانية فهي رجعية أيضا، يملك أن يطلقها الثالثة. قبل أن يطلقها الثالثة اللي هي فيها البينونة الكبرى التي لا تحل له بعدها إلا أن تنكح زوجا غيره، واضح؟ قبل ذلك يعني في الطلقة الأولى الرجعية، وفي الطلقة الثانية الرجعية، إذا أراد أن يتزوج أختها فلا يحل له ذلك إلا بعد انقضاء العدة، وتروح لحالها وهو يروح لحاله. خلاص؟ هي في حكم الزوجة. لماذا؟ لأنها باقية في بيته ويجوز لها أن تتزين له ليرجع. وقلنا يملك عليها الرجعة ولو لم تكن زوجة، وفي حكم الزوجة لما ملك عليها الرجعة. بل انتم تعلمون ان جمهور فقهاء الامة على انه يراجعها بالوقت، اذا جمعها صارت رجعة، فلو كانت لا تحل له فكيف يجامعها؟ فاذا كانت ليست زوجة فكيف يجامعها؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، ها؟ تحسب طلقة؟ مال تحسب ايه؟ طيب، فقالت طائفة ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدة التي طلق. روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت ومجاهد وعطاء والنخعي والثوري وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. وقالت طائفة له أن ينكح أختها وينكح الرابعة لمن كان تحته أربع وطلق واحدة منهن طلاقا بئنا. روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وعروة بن الزبير وابن أبي ليلى والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد. قال ابن المنذر ولا أحسبه إلا قول مالك، وهو أيضا إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت وعطاء. طبعا الذين أباحوا له أن يتزوج، الذين أباحوا له أن يتزوج في أثناء العدة على اعتبار أنه نوى ألا يرجع، ألا يراجع هذه، نوى نية قاطعة ألا يراجعه، واعتبروا أن الأعمال بالإيه؟ من نيات. فهنا خلاف، هنا إيه؟ خلاف، أنه نوى ألا يراجعها، لكن لا يعتمد في الحقيقة على النية. لماذا؟ لأن القلوب يملكها أصحابها، القلوب يملكها أصحابها ولا تقلب؟ تقلب. فالقول الراجح هو القول الأول، قوله إيه؟ أصحاب القول الأول. قوله إلا ما قد سلف، يحتمل أن يكون معناه معنى ما تقدم من قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ويحتمل معنى آخر وهو جواز ما سلف، وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صحيحا، وإذا جرى في الإسلام خير بين الأختين. والصواب الاحتمال الأول. الاحتمال الأول هو إيه؟ ها؟ إلا ما قد سلف يعفو الله عنه، ويجب أن يفرق، أن يختار واحدا من الأختين. واضح؟ الاحتمال الأول. ونقف عند قوله تعالى والمحصنات من النساء، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.